هل يجوز إعطاء الزكاة لزوج أختي وهو ميسور الحال لكن عليه ديون بمبالغ كبيرة ولا يقدر على سدادها؟ نسأل لماذا استدان؟ إن كان استدان في حق خسر خسارة كبيرة ساعده، كان استدان في لغو أو باطل لا. بمعنى إذا استدان ليغير سيارته من سيارة فيات إلى سيارة مرسيدس مثلا، أو يغير شقته من غرفة نوم عادية إلى غرفة نوم أمتن من ذلك، كل هذا لا يساعد من الزكوات ويترك حتى يسدد. أما إذا اجتاحت أمواله خسارة فادحة ذهبت بماله أو بجل ماله جازت الصدقة عليه.